إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا هو ختام مجالس ما قبل موسم الحج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغني وإياكم ومريدي الحج والعمرة حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وألخص فيه أعمال الحج من الإحرام إلى طواف الوداع إن شاء الله. على مريد الحج أن يتزود، وخير الزاد التقوى كما قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، أن يتزود بزاد حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل طيبة ما حج، ما كل من حج بيت الله مقبول. ثم بعد ذلك عليه أن يغتسل وأن يتطيب، وأن يأخذ من أشعاره التي يجوز له أن يأخذ منها كالشارب والإبطين والعانة، وأن يقلم أظفاره، وأن يلبس رداء وإزار الإحرام أبيضان نظيفان غير مخيطين وغير محيطين. وليس المراد بالمخيط هو كل شيء خيط، فما من شيء يلبسه المحرم وغير المحرم إلا وقد خيط. والمراد ليس بمخيطين ولا محيطين، أي لم يفصل على قدر أعضاء الجسد كالقمص والسراويل، ويلتحق بها التبان، وهو السروال القصير، وهو نوع من التحايل في ستر العورة ما ينبغي. ينبغي أن يلبس الإنسان رداء وإزارا أبيضين نظيفين سابغين غير حاسرين عن اللساقين أو الركبتين، حتى لا يبدو من المحرم شيء من عورته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ثم بعد ذلك، لا ينعقد الإحرام بمجرد لبس رداء وإزار الإحرام، بل لا ينعقد إلا إذا بلغ ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة والذي تسميه سوقة الناس بأبيار علي. وقد تقدم في مجالس ومواطن العقيدة أنه إذا اعتقد الإنسان في أبيار علي بأن عليا قد قاتل الجن أو الشياطين في ذلك المكان فهذا اعتقاد ليس بصحيح. وإذا بلغ فالسنة له أن يصلي فريضة من الفرائض، فإذا فرغ منها وركب الأتوبيس أو ركب السيارة سن له عند ذلك أن يقول إن كان مفردا لبيك اللهم حجا، وإن كان متمتعا أن يقول لبيك اللهم عمرة، وإن كان قارنا أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ويرفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يجعلون لهم إماما يلبي لهم فيلبون كإمامة الصلاة، بل كل يلبي ويصرخون بها صراخا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الحج العج، وهو رفع الصوت بالتلبية والثج، وهو كثرة إراقة الدماء، وذلك في القارنين والمتمتعين. وأما المرأة فتحرم في أي ثوب ليس فيه زينة ويكون سابغا وساترا لا لون مخصوص بالنسبة لثياب المرأة، لكن لا بد أن يكون سابغا وساترا وتلبس العباءة فوقه أو عليه. ولا يزال ركب الحجاج ملبيا حتى يصل إلى مكة، فإذا بلغ مكة بالنسبة للمفردين وبالنسبة للقارنين والمتمتعين يبدأون بطواف القدوم، وهو سنة في حق المفرد والقارن، وواجب بالنسبة لعمرة المتمتع. والطواف يبدأ بالحجر الأسود، وعند ذلك تخرج كتفك، وهو ما يسمى بالاطباع. والاطباع في السبعة الأشواط كلها الرمل إسراع الخطى وتقاربهما، إسراع الخطى وتقاربهما، يكون الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى دون السبعة الأشواط. أما الاطباع ففي السبعة الأشواط كلها والسنة في الحجر الأسود بثلاث كيفيات مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تمكن أن يقبل بفمه يقبل، وإن لم يتمكن يلمس بيده اليمنى فقط لا باليدين ويقبل يده، فإن لم يتمكن من هذا ولا ذاك فمن أي مقام قام في الطواف يلتفت بصدره وبيد واحدة فقط وهي اليد اليمنى الله أكبر، ولا يكبر كفعل الجاهلين كفعل المصلين الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا لم يؤثر. ولكن السنة بيد واحدة تلتفت بصدرك ولا تكرر الله أكبر ثم تمضي، وادع بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. لكن المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا بلغ ما بين الركن والحجر الأسود قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا تتقصدن ولا تتبعن تلكم الأدعية التي يقال فيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، فهذه الأدعية ليست من السنة، هذه الأدعية ليست من السنة. أدعو بما شئت من أدعية القرآن والسنة والمأثور عن الصحابة وبما شئت من غير اعتداء، والاعتداء يكون برفع الصوت كما يفعل كثير من الجاهلين يرفعون أصواتهم ويصرخون بالأدعية صراخا، وهذا مع ما فيه من الاعتداء ومخالفة السنة فيه تشويش على الطائفين، وفيه تشويش على العاكفين، وفيه تشويش على المصلين، وهذا من الاعتداء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاعتداء كما في حديث الإمام أحمد، وهو صحيح أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، فزجره أبوه سعد رضي الله عنه وقال لا تقل هكذا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، ومن الاعتداء في الدعاء الدعاء بغير المأثور، لا سيما إذا كانت الأدعية مشوبة بكلمات شركية أو بدعية أو خرافية، ومن الاعتداء السجع المتكلف، وقد يكون من الاعتداء أن يأتي الإنسان له بمطوف يلقنه وهو شارد الذهن بعيد عن الذكر بقلبه، ولكن عليك أن تتلذذ بمناجات ربك وبذكره وشكره والابتهال إليه بما قدرت عليه من خيري الدنيا والآخرة. أما الركن اليماني فالسنة فيه الاستلام، لا تقبيل لليد عند استلامه ولا الإشارة إليه كالإشارة إلى الحجر الأسود. إن تمكنت وبغير مدافعة ولا ضرر ولا إضرار فاقترب واحتسب وامسح، فإن لم تتمكن لا تقبيل ولا إشارة ولا تكبير بالنسبة للركن اليماني. ومسحهما كما ورد في الحديث الصحيح يحطان الخطايا حطا، ولكن بغير أذية ولا مدافعة ولا مضاربة ولا إضرار، هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. فإذا فرغت رددت وأرجعت رداءك على كتفيك وتجعل المقام بينك وبين الكعبة وتتلو قول الله تبارك وتعالى: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وتصلي ركعتين، إن ضاق بك المقام فلم تتمكن من الصلاة وراء المقام فصلي في أي مكان فيه سعة، ولا تشق على نفسك ولا تشق على إخوانك المسلمين. تقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. إن تمكنت أن ترجع إلى زمزم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذهب إلى زمزم فاشرب وتضلع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له، وهذا إكسير نافع وعلاج ناجع ومعجزة من معجزات الأنبياء والمرسلين، أن الله أبقى هذا الماء آلاف السنين، بقي على صفته وحالته ومادته، وما شربه مسلم مؤمن موحد بنية يريدها من الله تبارك وتعالى إلا إن شاء الله حقق الله نيته وبلغه ما يريده. وقد قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى الفقيه المالكي، قال: شربت من زمزم بنية أن يرزقني الله العلم، ويا ليتني شربته بنية العلم والعمل. ونحن لا نشك في عمل أبي بكر بن العربي معرفا لا منكرا، معرفا لا منكرا، نحن لا نشك في عمله، ولكنه التواضع لله تبارك وتعالى، ومن تواضع لله رفعه. مو تطوف وتسعى وتعمل الحج وتقول ايش تبغوا اكثر مني، انا حجيت، سبحان الله، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولذلك كانت ألسنة الصحابة وهم حداة قافلة النبوة تلهج بذكر الله وشكره، ما كان واحد منهم يحج ثم يقول أنا حجيت. حججنا مرة ونحن راجعون بعد طواف الوداع أحدهم يناقش إخوانه من الركب يقولون له: من أين طفت؟ قال: أنا طفت من الدور العلوي. قالوا: أظن أن الطواف في الدور العلوي أسهل، فاستشاط غضبا وقال: ألعن وألعن. استغفر الله العظيم، هذه ما هي نفسية الحجاج، هذه نفسية أهل الجاهلية الأولين الذين إذا أفاضوا وانتهوا من مناسكهم تفاخروا وتكاثروا وطلبوا من الله الدنيا ونسوا ما عند الله في الأخرى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. إبراهيم بعدما فرغ من بناء الكعبة ما قال: أنا بنيت الكعبة وإيش وراي وإيش قدامي؟ قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذا هو ديدن المؤمنين في سيرهم إلى الله وفي سلوكهم لطريق الآخرة، يدعون ربهم خوفا وطمعا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا فرغ الإنسان من ركعتي الطواف وقد رد الرداء على كتفيه وشرب من زمزم إن تمكن أن يستلم الحجر الأسود يستلم فبها، وإلا فينصرف على جبل الصفا وإلى جبل الصفا فيرتقي جبل الصفا. ما في الطباع في السعي، لا الطباع إلا في سبعة أشواط الطواف فحسب، فيرتقي على إلى جبل الصفا ولا يتقصدن الصخور البارزة فيشقن على نفسه، ولكن ما أن يرتقي على جبل الصفا حتى يلتفت إلى الكعبة ويرفع يديه. رفع اليدين إلى أين؟ كالابتهال حتى يبدو الإبطان، أو ينزل كالمستحي، ولكنه قبل صدر الداعي كما ورد عند البيهقي عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة يرفع يديه تجاه صدره، يرفع يديه تجاه صدره، تستقبل القبلة، ثم تتلو قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، تهلل وتكبر ثلاثا: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ثم تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات، ثلاث أدعية ثلاث مرات، ثم تقول: أبدأ بما بدأ الله به، وتسعى سعيا شديدا، فإذا بلغت الميلين الأخضرين علمان كان يهرول النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، والهرولة إسراع الخطى مع تقاربهما أشد من السعي، فإذا فرغت وانتهى بك المقام والسير إلى المروة فقل، فقل واذكر وادع الله كما دعوت على الصفا تدعو على المروة، وهكذا ذهاب شوط واحد وإياب شوط ثاني حتى تنتهي من سبعة الأشواط. فإذا كنت متمتعا تحل تقصر، والتقصير أن تعمم بالمقص جميع شعر الرأس، شعر الرأس، ولا تكتفي تقتصر على شعرتين أو ثلاث شعرات، فإن ذلك على خلاف السنة وعلى خلاف ما تقتضيه اللغة العربية فيما يتعلق بالتقصير، بل التقصير بالمقص لتترك بقية شعرك في أثناء التحلل الأول يوم النحر. تحل وتتطيب وتغتسل وتأخذ من أشعارك التي يجوز أن تأخذ منها بعد عمرتك إن كنت متمتعا، لا تحلل للمفرد والقارن، لا تحلل للمفرد والقارن في بعد نعم سعي الحج وبعد طواف القدوم بالنسبة لهما. أما بالنسبة للمتمتع فالطوافنا طواف عمرة، بعد الطواف والسعي والتحلل في أي وقت ومن أي مكان شئت من مكة ترجع مرة ثانية تلبس الرداء والإزار وتقول لبيك اللهم حجا، وتتوجه إلى منى يوم التروية، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر التاسع، وبعد طلوع الشمس من فجر يوم عرفة ذلك اليوم العظيم تدفع إلى عرفة، تصلي الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر ركعتين ركعتين، وإن تمكنتم أن تصلوا مع الإمام فبها ونعمة، أما إن خشيتم الضياع والضياع والفقد أثناء أداء النسك يذهب بالسكينة والخشوع ويسكب الدموع ويحل الحزن، ولا يحصل للإنسان الانجماع في الهمة والإرادة. فلذلك كن مع الركب ولا تفارقنهم، صلوا الظهر والعصر، ويستحسن أن تسمعوا خطبة الإمام، إمام الشيخ عبد العزيز رحمه الله آل الشيخ، تسمعون عن طريق المذياع والراديو، فإذا فرغ تقيمون تؤذنون للظهر والعصر في مخيماتكم، تصلون الظهر والعصر ثم بعد ذلك تستقبلون القبلة متجهين إليها، سواء كنتم جالسين أو كنتم مضطجعين أو كنتم راكبين أو كنتم واقفين، لأن بعض الناس يتوهم عندما يقال له الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، يظن أنه يتعين الوقوف على القدمين، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد الحضور بعرفة وشهود اليوم التاسع في ذلك الموقف والمقام العظيم. تتجه وترفع يديك قبل القبلة وتكثر من هذا الدعاء المأثور: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هذه وهؤلاء الكلمات النورانية، هذه الكلمات الخاشعة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المقام ما هو مقام تصوير، ولا مقام ذكريات، ولا مقام فرح وحزن ونكت وبلوت وشيش ودخان. المقام مقام الانكسار لله الواحد القهار. المقام مقام السكينة والخشوع. المقام مقام الخضوع. المقام مقام الرجاء. المقام مقام حسن الظن بالله. المقام مقام التواضع، ومن تواضع لله رفعه. المقام مقام الدموع. المقام مقام الخشوع. ينزل ربكم وهو الغني عنا وعن عباداتنا: يا عبادي إنما هي أعمالكم، هي أعمالكم. لا تقول أنا حجيت خلاص، لا تسألوني عن تحكيم شرع الله، ولا تسألوني عن سنة رسول الله. الله أكبر. الأرض لمن؟ السماء لمن؟ نحن عبيد من؟ من الذي أمرنا بأن نحكم شرع الله على خلق الله وعلى عباد الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا رجعتم إلى بلدانكم وأوطانكم، انقلوا هذا الشعور الإيماني الغامر، قولوا لهم: يا إخواننا، يا سادتنا، يا كبراءنا، حكموا فينا منهج الله على أرض الله وتحت سماء الله، حكموا فينا شرع الله على أرض الله وتحت سماء الله. أنتم الآن تحسون وتسمعون وتشعرون وترون وتلمسون، تلمسون الإيمان والأمان، تلمسون الإيمان والأمان. هذا من أين جاء؟ هل هو من تحكيم القوانين الفرنسية ولا الإيطالية ولا الغربية؟ إنه بركة تحكيم شرع الله. فين شرع الله؟ أن تؤلف لي كتابا أسود ولا كتابا أبيض، ها؟ ولا أن تأتيني ببعض الوجهاء يشرعون لنا من الدين ما لم يأذن به الله. كلا، ولكنه نتيجة تحكيم شرع الله. نأمن على عقيدتنا، نأمن على عبادتنا، نأمن على. ولذلك سأوزع عليكم الآن بعد الكلمة إن شاء الله دعاء، وقد تتعجب. أنا كنت متعودا أن أهدي للحجاج في هذا المسجد الأدعية المأثورة من القرآن والسنة لبعض العلماء، لكن آثرت اليوم أن يكون الدعاء الذي سأوزعه لكم، وقد تتعجبون، إنه من الأدعية والأوراد من القرآن والسنة وأدعية السلف عن مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز رحمه الله. والله ما كان يدعو بالشركيات، والله ما كان يدعو بالخرافات، والله ما كان يدعو غير الله، ولكن سترى بأم عينيك على حد قول القائل: يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. ما عندنا شيء اسمه وهابية، عندنا شيء اسمه قرآن وسنة، ولكنها دعاية غربية، دعاية أعداء الدين والملة، دعاية الموساد، يريد أن يفرق بين المسلمين، ويريد أن يضعف عقيدتهم، ويريد أن يشتت شملهم، ويريد أن يمزق كلمتهم، ويريد أن يدفع المحبة من قلوب المسلمين تجاه بعضهم. لكن والله لن يتمكنوا، لأن حبنا لربنا، حبنا لنبينا، حبنا لكتاب ربنا، حبنا لسنة نبينا، حبنا للمنهج الأسد والأتم والأرشد. منهج من؟ منهج من؟ لو قلت منهج عربي لقال العجمي: لا منهج العجمي. لو قلت منهج لا شعوبية، لا قبلية، لا قومية، لا عروبية، لا وطنية، ولكن إسلامية، إسلامية، إسلامية. هو سماكم المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، وأنتم الأعلون. ها، إن كنتم خليجيين ولا إن كنتم أمريكيين ولا كنتم بريطانيين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا هو منهج رب العالمين، وهذا هو اللقب الذي يجب أن يرفرف على رؤوسنا أجمعين في المليار والنصف مليار مسلم. فإذا توجه الإنسان إلى منى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم توجه واستمع وصلى الظهر والعصر ويمكث إلى أن تغرب الشمس، لا يجوز لأحد أن يدفع من عرفة، لا بتأويل ولا بدعوى أنه يخرج قبل الازدحام، ما يخرج ولا يتحرك الحجاج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، ومن خرج وجب عليه دم لأنه ترك واجبا. فإذا بلغوا المزدلفة لا ينشغلون ولا يتشاغلون بلقط الجمار، ولكن أولا يؤذن للمغرب والعشاء، يصلون المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين إن وصلوا، وسيصلون إن شاء الله وبسلامة الله وحفظه في وقت العشاء، فيكون الجمع جمع تأخير. ثم بعد ذلك يضعون مضاجعهم وجنوبهم فيضطجعون وينامون إلى أول صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر صلوا الفجر بغلس، ثم استقبلوا القبلة ورفعوا أيديهم أخذا بأمر الله تبارك وتعالى في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو قزح، وهو الجبل المجاور لمسجد مزدلفة، أو هو مزدلفة كلها، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يدعو دعاء طويلا، فإذا أسفر يعني انبلج نور الصبح ولما تطلع الشمس، وهذا موطن من مواطن الاتباع ومخالفة المشركين، لأن المشركين ما كانوا يخرجون ولا يدفعون من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فسن لنا اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم أن ندفع قبل الطلوع. إيش كانوا يقولون؟ ينتظرون الشمس حتى تطلع ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فجاء رسول الله بهدي المخالفة للمشركين ودفع. فإذا بلغ خرجتم من المزدلفة فإنكم تبلغون واديا محسر، وهو الوادي الذي حسر فيه فيل أصحاب الفيل، فعليكم أن تسرعوا الخطى، لكن تسرعوا الخطى مو على طريقة المتعجلين الذين يطيرون بالحجاج طيرانا ويضرون بإخوانهم المسلمين. فإذا تجاوزتم وادي محسر فعليكم بالسير العادي، وإذا بلغتم منى وقد التقطتم من قبل أو لم تلتقطوا فالتقطوا بمنى، ابدأوا بالجمرة الكبرى القريبة من مكة والبعيدة عن منى، وترمى بسبع حصيات فوق الحمصة ودون البندقة، تجعلون مكة عن يساركم ومنى عن يمينكم، وتكبرون مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر. وعندما تفرغ من رمي الحصاة السابعة عند ذلك تقطع التلبية، عند ذلك تقطع التلبية، هذا هو السنة. ثم بعد ذلك تحلقون شعور رؤوسكم بالموس. وأما ما يتعلق بالمكنة فالمكنة بأي درجة كان الحلق بالمكنة فليس حلقا وإنما هو تقصير، وأما الحلق فبالموس، يكتب لك كما ورد في الحديث بكل شعرة حسنة مع ما في ذلك من التذلل لله رب العالمين. ولذلك كان طواغيت الأرض إذا أرادوا أن يذلوا من يستعبدونهم قال: هاتوهم واحلقوا رؤوسهم. هذا الحلق لله رب العالمين لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم بعد ذلك رمي، أعمال يوم النحر أربعة أو خمسة: رمي ونحر وحلق أو تقصير وطواف الإفاضة وسعي الحج لمن لم يسعى كالمفرد والقارن عقب طواف القدوم، وإلا فالمفرد والقارن عليهما طواف واحد وسعي واحد، وأما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، وإذا عمل اثنتين وهما رمي الجمرة مع الحلق أو النحر فقد حل التحلل الأول، لكن ما يأتي زوجته، إتيان الزوجات ما يكون إلا بعد التحلل الثاني. متى يكون التحلل الثاني؟ بعد طواف الإفاضة. فإذا أفاض رجع إلى منى فمكث يوم العيد بمنى واليوم الحادي عشر والثاني عشر، فإن أراد أن يتعجل بعد الزوال الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل أو الثالث عشر لمن تأخر بعد الزوال، لا ترموا قبل الزوال، لا ترموا قبل الزوال، لا ترموا قبل الزوال. وإن وقعت عيناك على كتاب افعل ولا حرج، فلكل مجتهد نصيب، لكن لا اجتهاد مع نص عبد الله بن عمر في الصحيح قال رضي الله عنه: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتحين الزوال، نتحين الزوال، وأمارة ذلك صلاة وأذان الظهر، فإذا أذن الظهر فقد زالت الشمس، عند ذلك بعد الصلاة حتى لا تفوتك صلاة الجماعة ترمي، ذلك هو الوقت المفضل في الرمي، ثم بعد ذلك لك أن ترمي ولو إذا أمسيت، تبدأ بالجمرة الأولى فترمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، تتقدم عن يمينها فتستقبل القبلة وتدعو بدعاء طويل بعيد عن الازدحام، ثم ترمي الجمرة الوسطى من أي مكان شئت، ثم تتنحى عن يسارها فتستقبل القبلة وترفع إليك داعيا، ثم ترمي الكبرى من أي مكان شئت ولا دعاء بعد رمي الكبرى، تمكث هكذا بمنى اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فإن أردت أن تتعجل تتعجل وترمي بعد الزوال من اليوم الثاني عشر، تخرج من منى وجوبا قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليك الشمس وأنت بمنى لزمك أن تكمل اليوم الثالث عشر. وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى اليوم الثالث عشر، ولكن الله تبارك وتعالى رخص فقال تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه الآية لها تفسيران، التفسير الأول هو تفسير الجمهور وهو الشائع المشهور: لا إثم عليه، يعني لا حرج عليه. وتفسير آخر سمعته من بعض شيوخي من الراسخين يقولون: لا إثم عليه يعني مرفوع الإثم عمن تعجل كما أن الإثم مرفوع عمن تأخر، ولا حرج إن شاء الله. وقبل أن يرجع إلى بلده ينبغي أن يجعل، بل يجب أن يجعل آخر أمره بالبيت تسننا وتأدبا مع رب البيت، أن يجعل ذلك بطواف الوداع وبعده ركعتان، لأنه قد ورد كما في موطأ مالك: لكل سبع ركعتان، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: وقد كان أهل اليمن يحجون ثم ينفرون قبل أن يودعوا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغني وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين ومضطجعين وطائفين وساعين ومودعين، وأن يردكم إلى أهليكم سالمين محفوفين بالإيمان والأمان والأمن إن شاء الله، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أركان الحج أربعة، فمن لم يؤد ركنا من الأركان فإنه لا يجزئ عنه أن يذبح دماء الدنيا برمتها وكلها. الركن الأول الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، وهو عقد القلب على أحد المناسك الثلاثة. ثانيا الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، يعني أن أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. ثالثا طواف الزيارة أو طواف الإفاضة لقول الله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد ذلك الركن الرابع سعي الحج إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأما الواجبات الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، الإحرام نفسه وهو نية الدخول في النسك هذا ركن فرض. أما الإحرام من الميقات وهي المواقيت المكانية فهذا واجب الإحرام من الميقات. ثم بعد ذلك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، البيات بالمزدلفة، الوقوف بعرفة، البيات بالمزدلفة، رمي جمرة العقبة، التقصير أو الحلق، البيات ليالي وأيام التشريق بمنى، رمي الجمار أيام التشريق، طواف الوداع. طواف الوداع هذه الواجبات الأركان ما تجبر بالدماء. وأما الواجبات فإن من ترك واجبا وجب العمل به إن كان لا زال متلبسا بأعمال الحج ولو بعد أيام الحج كطواف الإفاضة. الأولى أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر، لكن ما يؤدي حجه إلا أن يؤدي طواف الإفاضة ولو بعد أيام التشريق، ما دام موجودا لابد أن يؤدي طواف الإفاضة. وأما الواجبات فإنها تجبر بدم، لحديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه قال من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما، من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. لي الآن أن أسأل، السؤال الأول ما هي السنن المتعلقة بالوقوف بعرفة يوم عرفة؟ ما هي السنن المتعلقة بالوقوف بعرفة؟ نعم، لا أنت اترك المجال لغيرك، أقول اترك المجال لغيرك، بارك الله لك وفيك وعليك، تفضل. السنة الأولى الوقوف بعرفة نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا. واحد. اثنين الاكثار من الدعاء، ومن الدعاء الدعاء المأثور دعاء عرفة. اصبروا يا أخوانا، التغشيش ممنوع. نعم، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثالثا من الصلاة، صلاة الظهر والعصر. رابعا جمعا وقصرا بعد الاستماع لخطبة الإمام. رابعا المكوث حتى غروب الشمس. خامسا بعد الصلاة ايش تفعل بعد ما تؤدي الظهر والعصر؟ ايش السنة؟ الدعاء. نعم الدعاء، الدعاء في اي اتجاه؟ الشمال ولا اتجاه الجنوب ولا اتجاه الشرق؟ ها، اتجاه القبلة وهي السنة. تفضل. ما هي سنن منن، ما هي سنن منن يوم النحر؟ ها نصعب شوية، يوم النحر وأيام التشريق. ما هي سنن منن يوم النحر وأيام التشريق من غير نسيان؟ ها ما في نسيان. نعم، ما هي السنن؟ نعم تفضل يا أخي، ارفع صوتك ووقف لو تكرمت. أبدأ بالترتيب، يوم النحر يوم العاشر عندما ندفع من مزدلفة ونصل منن، إيش نصنع في منن؟ ها رمي، الرمي للجمرات الثلاثة ولا الرمي لوحدة جمرة وهي؟ اصبر لحظة يا شيخ، اصبر لحظة بارك الله فيك. رمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة وهي القريبة من مكة والبعيدة. واحد. ثانيا قبل الطواف رمينا حلق أو التقصير، الحلق أفضل ولا التقصير؟ الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارحم المحلقين ثلاثا. وفي الرابع قال والمقصرين، قال والمقصرين. ولاحظ هنا حتى يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضلية الحلق وتقدمه على التقصير، قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، ما قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين. وهذا يدل على أن رتبة التقصير على اسمه، والله يتقبل من الجميع. رمي ثم حلق ثم طواف إفاضة ثم سعي الحج لمن لم يسعى، وأيام التشريق، المبيت بمنى، رمي الجمار، الجمار رمي الجمار متى يكون؟ قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ بعد زوال الشمس. طيب نرجع إلى الأسئلة يا أخوانا، أقول نرجع إلى الأسئلة، بارك الله فيكم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، وهذه الفلائن التي تسمى بالفلائن الحمالي أو الشلحة التي يبدو فيها الكتفان، الصلاة فيها مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء. وما يصنعه بعض الحجاج هدانا الله وإياهم أنهم يعني قد يحترون فيسقطون الرداء ويصلون بلا شيء، أو يظهرون الكتف اليمنى. أنا قلت ولو كنت مطبعا في الطواف ارجع إلقي، إن أقيمت الصلاة إلقي الرداء على كتفيك، لأن الحسر عن أحد الكتفين أو عن كليهما مع الصلاة هذا مكروه، فلا يجوز أن تصلي وليس على كتفيك أو على أحدهما شيء. نعم، أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، هذا الحديث الذي ذكرت له، ليس على عاتقه شيء. كيف نوفق بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره وأشعاره، وبين الإتيان بسنن الفطرة قبل الإحرام؟ أعمال الحج غالبة لأن الحج فريضة والأضحية سنة مؤكدة، فالمقيم الذي يريد أن يضحي يمسك عن أشعاره وأظفاره حتى يذبح أضحيته. أما ما يتعلق بالحج وبالنسبة للحلق أو التقصير فلا تثريب عليه، لأن أعمال الحج مقدمة. ولو اضطر أن يأخذ من شيء من أشعاره وأظفاره، الأولى إن قصد الأضحية ووكل، الأولى أن يمسك عن أشعاره التي يجوز أن يأخذ منها وعن أظفاره. لكن إن كان هناك شيء زيادة عن العادة وهو يريد أن يحرم فلا حرج، لأن أعمال الحج مقدمة وأغلب على السنن المؤكدة، عن السنة المؤكدة وهي الأضحية. ماذا يتوجب على من يحج عن أحد؟ ما في، ما ينطق يعني، ما يجي عند الطواف يقول أنا أطوف يا ربي عن فلان، ولا يجي عند السعي يقول أنا أسعى عن فلان، ولكن فقط عند الميقات يقول لبيك اللهم عن أبي فلان أو عن أمي فلانة أو عن فلان الذي أحج عنه. نعم، هل يجوز التطوع في السعي أم هو خاص بالطواف؟ لا، السعي ما في سعي تطوع وحده من غير طواف، ما في سعي كالطواف يعني يقول أنا أسعى الآن 7 أشواط، لا ما في، ما في إلا طواف، والطواف بالبيت مع ركعتين ينال الإنسان الفضيلتين التاليتين، ما يخطو خطوة إلا يكتب له بها حسنة كما ورد في الحديث، ولا يخطو خطوة إلا كفرت عنه سيئة، ولا يخطو خطوة إلا رفع بها درجة. 7 أشواط مع ركعتين بين المقام وبين الكعبة كأجر عتق رقبة، وقد ورد في حديثين صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمفرد والقارن طواف واحد؟ نعم، طواف الإفاضة بالنسبة لهما طواف القدوم سنة، طواف القدوم للمفرد والقارن سنة، فلو توجه إلى منى مباشرة من غير طواف القدوم فلا شيء عليهما. فإذا لم يطوف طواف القدوم ما يقدمان السعي، لأنه لا سعي إلا بعد طواف. هل يجوز المفرد؟ نعم. طيب، هل الحاج يكون له أضحية عند أهله؟ لا بأس أن يوكل، لا بأس أن يوكل من يذبح عنه أضحية، أما هو ما دام موجود ومنشغلا بأعمال الحج فلا أضحية عليه. أنا حاج مفرد وأريد العمرة بعد الحج مباشرة، فهل أقصر أم أحلق؟ وأنا أريد الأفضل الحلق بالنسبة للحج، ثم بعد ذلك لو لم يبق شعر وعملت العمرة فيمرر الموس على الرأس ولو لم يكن عليه شعر، يمرر الموس على الرأس ولو لم يكن فيه شعر، وهذا بالنسبة لمن أصيب بداء الصلع يستشكل الأمر عليه، يقول خلاص أنا ما علي لا تقصير ولا حلق. يمرر الموس ولو لم يكن على الرأس شعر. نعم. الطماطم غالي اللي يمالي. طيب الله مستعان. يقول كثير من الحجاج بل جمهور الحجاج غفر الله لنا ولهم وهدانا الله وإياهم يتجشمون الصعاب ويتكلفون شيئا ما أمرهم الله به ولا سنه لهم رسول الله، فيصعدون على جبل عرفة وخطأ وقد يكون انحرافا في العقيدة أنهم يسمون الجبل بجبل الرحمة، فهل يعتقدون أن رحمة الله لا تنزل عشية عرفة إلا على من تسلق الجبل؟ إن كان هذا الاعتقاد فهذا اعتقاد خاطئ وهذا سلوك خاطئ. لا تصعدوا على الجبل، لا تتمسحوا بصخوره، لا تتمرغوا بأتربته، كل ذلك على خلاف هدي نبيكم. نبيكم صلى الله عليه وسلم أعلم بالله، أتقى لله، أشدنا له خشية، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون بعد رسول الله دينا، كما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: فلا صعود للجبل، لا صعود للجبل، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في سفح الجبل أسفل الجبل عند الصخرات، جعل الصخرات بينه وبين الجبل، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة ودعا الله تبارك وتعالى. فلا صعود ولا تسمية الجبل بجبل الرحمة، ولا اعتقاد أن رحمة الله يكون الإنسان حجر واسعا مثل ذلك الأعرابي الذي دخل مسجد رسول الله، والحديث صحيح، دخل أعرابي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال: يا أعرابي لقد حجرت واسعا. شوف ما سبه، ما خلق رسول الله الجم وأدبه الأتم، هذا الخلق يجب أن نستصحبه ونحن طائفون ونحن ساعون ونحن رامون ونحن بائتون ونحن مودعون. إن شاء الله لو رجعنا بأخلاق رسول الله تبقى أخلاق رسول الله أصالة في قلوبنا وتسري في دمائنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يصعد الإنسان على الجبل، ولكن من أي مقام قام بعرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعرفة كلها موقف. السؤال الثاني: التصوير من الأذايا والبلايا التي ابتلين بها. والأذايا كثيرة، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، وإذا قرن بالرياء فهذا شرك، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا يتصور؟ إنما الأعمال بالنيات. ماذا يريد بالتصوير؟ لابد إذا ما تصور يقول: أظن والله أعلم أني ما وقفت بعرفة، لأني ما التقطت لنفسي صورة. إذا رجعت إلى البلد يقال: هذه صورة عمن الحاج بعرفة. هذا رياء، ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع يسمع الله به. يقول ربكم جل جلاله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يدخل في الآية الشرك الأكبر والشرك الأصغر لعموم قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر. الأمر الثالث أنهم يكتبون على أبواب بيوتهم: يا داخل الدار صل على النبي المختار، وأهلا وسهلا بك أيها الحاج الكريم. فإذا لم يصنعوا هذا ولم يعملوا له وليمة، قال: هذول قليل أدب، ما يعرفون الاحترام ولا التقدير. أعوذ بالله، أنت من أول ما أحرمت إيش قلت؟ ما ذكرتك في أولى هذه المجالس ماذا قال رسول الله أول أمره؟ قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فكلما كان الإنسان مخلصا صادقا مع الله فإن الله تبارك وتعالى يرفعه ويرفع عمله. ما أتممت حديث الأعرابي، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال يا عربي حجرت واسعا. وإذا به يذهب، يعني زيادة الطين بلة اسما على مسمى، يذهب في ركن من أركان المسجد ويبول فيهم به بعض الناس. شوف خلق رسول الله، انظر إلى خلق رسول الله. قال دعوهم، ردوا بال بال جاهل، دعوه ولا تزرموه. لكن الحقيقة الشرعية ها ما هي قضية عاطفية بس دعوا الناس يفعلون ما يشاءون. الحقيقة الشرعية قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، هذا خلاص انتهينا، حقيقة أدبية، حقيقة شرعية فقهية. طيب حقيقة دعوية خلقية، إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اللهم اجعلنا كذلك. اللحى وتمثيل الأخ بالطماطم وقد غلت الطماطم، يعني بلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم، معليش بعض الإخوة يعني الذين فقدوا مثل هذا يعني أو هم مخالفين له، قد يعظم الأمر عليهم، لكن كما قلت لكم إن الفرق بين علماء المسلمين وبين علماء اليهود وأحبارهم أن أولئك القوم يكتمون ما أنزل الله، أما نحن فإن الإنسان يقول بكلمة الحق ولو قطعت عنقه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفوا الشارب وأعفوا اللحى، خالفوا اليهود خالفوا المجوس. ترى غاية لا يرضى الناس غاية لا تدرك. نعم قد تصفق لك المرأة وتهلل وتقول ما أجملك، لكن لتعلم أن الجمال والزينة بطاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورضى الناس غاية لا تدرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. ما أقول جربوا، أقول اعمل فسيرى الله عملكم ورسوله، وأنت سترى هذا بأم عينيك إن شاء الله، أن أخذك بطاعة الله والله بركة، أخذك بطاعة الله وسنة رسول الله والله شفاء، أخذك بطاعة الله وسنة رسول الله والله يفتح الله لك به الرزق إن شاء الله، ويرضى الناس عنك. وفي النهاية عندما تطلق لحيتك وتأخذ من شاربك، الزوجة تقول والله أنا لابد أن أرضخ للأمر الواقع، هذا سنة ولا بدعة كما قالت هاجر، الله أمرك بهذا لإبراهيم؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله، لن يضيعنا الله. حكم من لم يحرم من الميقات لظروف خارجة عليه يجب عليه دم يذبحه بمنى أو بمزدلفة أو بمكة. ما الفرق بين الحلق بالمكنة؟ الحلق بالمكنة تقصير، الحلق بالمكنة نمرة 3 4 5 6 7 ما دام بالمكنة فهو تقصير، وأما بالموسى فهو الحلق. إذا ارتكب الإنسان محظورا كلبس المخيط مضطرا فهل يكون مخيرا في الفدية؟ نعم، فدية من صيام يصوم 3 أيام، أو صدقة يتصدق على 6 مسكين كل مسكين نصف صاع، أو نسك يذبح شاة. متى يكون المتمتع طوافين وسعيين؟ هو المتمتع عليه طوافان وسعيان، مو متى يكون فهو مخير، بل هو واجب عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجته. أحد أقاربي طلب مني عند زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أسلم عليه وأدعو له بأن يفك الله كربه. ما هو الدعاء الواجب وما هو حكمه؟ أولا هذه الوصية غير جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقد رأى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رجل يتسلل تسلل القطى ويقرب من قبر النبي ليسلم عن قرب، فقال له إيش تصنع أنت؟ إيش تفعل؟ تقترب تقترب تقترب حتى تكاد يعني تلمس القبر، إيش تصنع؟ قال أسلم. قال لا تفعل، فإنه قد حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فما أنت ورجل بالأندلس يعني بأسبانيا، ما أنت ورجل بالأندلس يعني بأسبانيا إلا سواء. إنني حاج متمتع أريد أن أهدي عمرة لوالدي. نعم لك أن تعتمر بعد الحج لأحد والديك وتجعل كل عمرة في سفرة، ما تجمع عمرتين في سفرة واحدة ولا بإحرام ولا نية واحدة. تفضل. نعم من السنة في كل شوط بدءا من الأول الله أكبر إن لم يستطع أن يقبل ولم يستطع أن يلمس في الطواف. نعم ما يشير كده، أنا قلت يرفع يديه كهيئة الداعي، لا إله إلا على الصفا والمروة. نعم ما في إشارة، إن تمكن من الدخول والتقبيل قبل لكن لا إشارة. اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السبعة الأشواط الطواف يذهب إلى زمزم ويشرب ويتضلع ثم يرجع إلى الحجر الأسود ويستلم، فإن لم يستلم لا يكبر من بعد كما يكبر في السبعة الأشواط، وإنما ينصرف إلى جبل الصفا. إنما ينصرف إلى جبل الصفا. هل يجوز التقصير بعد الجمرة ثم الحلق بعد ذلك؟ لا، يجعل نسكا واحدا، ما يضاعف النسكين. أقول ما يضاعف النسكين، يقصر ثم بعد ذلك يرجع يحلق، لكن يجعله حلاقة، ولو أخر الحلاقة ولو بعد طواف الإفاضة حتى يتيسر الأمر ويسهل. هل يكون طواف الإفاضة بلباس الإحرام؟ ليس بشرط، إذا رمى الإنسان وحلق فقد تحلل التحلل الأول، ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج بلباسه. رب قائل يقول، وهذه من المسائل الدقيقة، طيب إذا أمسيتم رجعتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا بالبيت؟ أقول هذا يعني كثير جمهور العلماء والفقهاء على خلافه، وهذا من الأحاديث التي لم يعمل بها جمهور العلماء والفقهاء، لكن الإنسان إذا أراد أن يطبق هذه السنة، وقد سبق إليها عروة بن الزبير والحديث جيد ثابت، يعني ما يجي الإنسان للحديث يقول لا اضرب عرض الحائط، الحديث جيد على حسب الصناعة الحديثية وثابت يصح عن رسول الله، لكنه من الأحاديث التي لم يعمل بها بعض الفقهاء، وهي هذه الرواية، هي الرواية الثالثة. ما هي الأحاديث؟ الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير عذر ولا خوف ولا مطر. الحديث الثاني إذا شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه، هذا في جامع الترمذي. الحديث الثالث حديث إذا أمسيتم عدتم حرما، مع الأخذ بعين الاعتبار أن علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله ومحدثها يقول حديث إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شربها فاجلدوه، ثم إذا شربها فاجلدوه، ثم إذا شربها في الرابعة فاقتلوه، يقول الحديث عندي محكم ليس بمنسوخ، ولو طبق يقول في مجتمعات المسلمين اليوم ما تجرأ أحد أن يفتح خمارة ولا أن يشرب الخمر ولا أن يضع لنا زجاجة ويسكي في الفندق نتسلى بها، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحمد شاكر يقول لا أراه منسوخا بل أراه محكما، ولو طبق على المسلمين فضرب عنق من يشرب الخمر في الرابعة ما رأيت شارب خمر. وعلى كل حال مذهب الجمهور على خلافه. طيب القارن مثل المفرد، عند الميقات يقول المفرد لبيك اللهم حجا، ويقول القارن لبيك اللهم عمرة وحجا، يطوفان طواف القدوم وهو سنة لهما، ثم بعد ذلك يسعيان سعي الحج وهو مقدم لهما، ثم يوم النحر رمي وذبح كالمتمتع سواء بسواء، ولا سعي عليهما، لا سعي عليهما، ولا ذبح على المفرد، والقارن عليه ذبح. ما في حرج، لكن هذا يجوز، إنما الهدي الكامل والأتم أجرا أن يفرد طواف الإفاضة يوم النحر وطواف الوداع يجعله آخر شيء، لكن يجوز، لكن لا يمكن أن نجعل يجوز للعلماء والفقهاء كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هل يجوز حلق الحجاج لبعضهم؟ نعم ما في بأس في هذا، لا بأس أن يحلق الحجاج لبعضهم. ما حكم الدين في الدين يقول في رجل نوى الحج ووضع في ذهنه وقطع شعيرات وهو ناس لا حرج عليه في وضوء أو في غسل أو في حك أو في نوم فلا حرج عليه. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول لو لم أتمكن أن أحك بيدي لحككت بقدمي رضي الله عنها وأرضاها. والإنسان ما يستمكن أن يحك بقدمه، لكن هذا في مبالغ على أن الحك ما هو من محظورات الإحرام، أن الحك ليس من محظورات الإحرام. وعندما يلتقي الحجاج إذا وصلت إلى عرفات ينادى باسمي لكي يقبل الله لي الحج، هذا كله غير صحيح. يقولون للحج إذا وصل يوم كذا عم الحاج وما الحاج، وهذه من الألقاب التي يعني لا يحرص الإنسان عليها ولا تجعل كسنة، فإن ذلك ليس من السنة. ما الحكم في من يمكث من المغرب إلى منتصف الليل ثم يعود إلى مكة وذلك في أيام التشريق ولا يبيت بمنى؟ البيات بمنى واجب من الواجبات، ومن ترك البيات بمنى وجب عليه دم. أما إذا كانت ثمة حاجة فلا حرج أن يبيت النصف الأول أو الثاني، واقسم من المغرب إلى الفجر كم ساعة ثم اقسمها على اثنين، إما أن يمكث بمنى النصف الأول وإما أن يمكث بمنى النصف إيش الثاني. نعم، لا حرج أن يحج عن غيره، لا حرج أن يحج على غيره، ولكن لو انتظر لطاعة لولي الأمر بعد 5 سنين لكان أولى، أقول لكان أولى، حتى لا يبدأ الحج من أول خطوة بالمعصية. وقد قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق، فبعض الناس المخالفين والمتسللين عبر الجبال والأودية هؤلاء بلا ريب أنه يبدأ أول ما يبدأ الحج يبدأ بالفسوق، وهو معصية ولي الأمر في شيء مباح، بل شيء يتعلق به مصالح المسلمين. هذا الإنسان مسكين من أقصى الدنيا يأتي مرة واحدة في العمر، وأنت 3-4-5 مرات. بعض الناس يشكل عليه جدا، يقول إيه الله عز وجل، إيه نطيع الله عز وجل ولا نطيع خلق الله؟ يا أخي الكريم، هذه لمن استطاع، لمن استطاع إليه سبيلا في العمر مرة. أكل عام يا رسول الله؟ ورسول الله يسكت، شوف سكوت رسول الله، انظر إلى هذا الأسلوب التعليمي التربوي التأديبي. أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. اي نعم ما يجوز، لا يخرج، اي نعم يعني اما يمكث ان كان لحاجه، والا السنه ان يمكث بمنى ليالي التشريق. ومن كان بالمزدلفه في مخيمات وان كانت متصله، نعم سوغ من سوغ من اهل العلم ان الخيام ما دامت متصله من منى الى مزدلفه فلا حرج، ولكن اقول الاحوط ان لم يخش الضياع ان يتقدم ولو نصف الاول من الليل او النصف الثاني من الليل. نعم، إيه نعم، من أول شوط إلى سابع شوط، وفي الطواف من أول شوط يكبر إلى سابع شوط. نعم، إيه نعم، يقف على جبل المروة، مو هو قبل المروة يقول آخر شوط يمشي يخرج، لا، إيه نعم، يرتقي على جبل المروة كما ارتقى في الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ويستقبل القبلة ويدعو. إيه نعم، وهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، أقول موطن من مواطن إجابة الدعاء. نعم، كيف يا شيخ؟ لا ماشي، يوم البيات بمنى والمكوث بها يوم الثامن يوم التروية مع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر هذا سنة، ما هو بواجب. وأنتم قفوا أمام صاحب الحملة وقولوا له يا أخي الحج مرة واحدة، اتق الله فينا، خلينا نجلس يوم التروية منا، فإن أبى فإن شاء الله ما في شيء عليكم، لأنه سنة ليس بواجب. هل يجوز الإحرام من السكن في المدينة؟ نعم، الإحرام كما قلت ليس هو لبس الإحرام، الإحرام ليس هو لبس الإحرام، هذا يسمى إحرام فقط، وإلا الأصل فيه هو رداء وإزار. ما يدخل الإنسان بلبس ثياب الإحرام حتى يعقد نية الإحرام من الميقات مع سنية التلبية لأحد الأنساك الثلاثة، طيب لما نختم يا أخوان بارك الله فيكم. نعم يلبس، يلبس الإنسان من هنا من الفندق يلبس ويغتسل وكل شيء ويتطيب، لكن ما يدخل في الإحرام إلا من الميقات نية ولفظا. أنت تسكن في جدة؟ إيه تسكن في جدة، ما دمت قد جئت إلى المدينة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هن لمن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لك أن تحرم من هنا إن شاء الله. ما دمت أنت تسكن في جدة فأنت بالخيار، لكن لو أحرمت من هنا إن كان قريبا من الحج هو الأعجب لنفسي. يقول لنا جامع في اليمن يتسع لمئة مصل وليس معه وليس فيه مصاحف، فنرجو منكم أن تعطونا مصاحف أو توجهوا إلى من يهم الأمر. توزيع المصاحف وتوزيع التفسير الذي يوزعه لكم هو من مطبوعات وموزعات مجمع الملك فهد رحمه الله، ولا حرج أن الإنسان يأتي بشيء يدل على أنه مثلا إمام مسجد أو مؤذن مسجد أو مسؤول عن مسجد، يكتب الإنسان له تزكية للمصحف، يستلم كرتون أو كرتونتين أو المتيسر إن شاء الله من القرآن أو من المصحف. نعم هو هذا صحيح، لأن من دون مؤاخذة يعني مع الاحترام والتقدير والتوقير، بعض الإخوة كان يأخذ مصاحف ووجد يبيعها في الأسواق، هذا طبعا لا طبعا الأصابع ما يسوى وأنا أحسن الظن بك، لكن الإنسان على كل حال يأتي بشيء يعني مثلا بمعروض، يكتب معروض ويكتب له من يعرف أحد في المجمع يكتب له تزكية في هذا، ما في حرج إن شاء الله. يقول الأخ عنده مسجد ويحتاج إلى كرتون أو كرتونتين من المصحف طباعة مجمع الملك فهد، ولا حرج. هل يجوز الإحرام من السكن؟ خلاص انتهينا من هذه. وفي الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم حسن القول وحسن العمل وحسن النية وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم احشرنا برحمتك وجودك وكرمك ومنك وإحسانك يا أرحم الراحمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا قد حرمنا رؤية نبينا وحبيبنا في هذه الدنيا، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وشرفنا وأكرمنا بصحبة نبيك الكريم في الفردوس الأعلى، أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم.